عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه هي الرسالة، الأصول الثلاثة. الأصول هي الأصل، هو ما يبنى عليه الفرع، مثل البناء هذا تحته أصول، أساس، أساس بالحديد المسلح والإسمنت المسلح بالحديد وممتن، نراعي فيه الهزات الأرضية والزلزال والثقل، وبقدر ما يكون هذا الأساس بقدر ما نستطيع أن نبني أدوارا. ولذلك الناس عندما يريدوا أن يبنون شيء يقومون بدراسة على التراب والأرض، هل تتحمل أم لا تتحمل، ثم يقومون بأعمال شاقة من أجل الانطلاق في البناء. فهذا هو الأصل. كذلك الأصل في ديننا هو ما يبنى عليه الأعمال الشرعية، عبادات. لو يعمل الإنسان أي عمل وما يكون عنده أصل الإيمان بالله وبالرسول وبدين الإسلام، فالأعمال لا تقبل وليس لها معنى. فلذلك سميت أصولا، لأن كل الدين فيما بعد مبني على هذه الأساسيات، الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالإسلام، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ لأنها أساسيات الدين، ولأنها المسائل التي يسأل عنها العبد عندما يوضع في قبره. ولذلك ينبغي يوميا نذكر القبر، ومن خصوصية القبر أننا ندخل وحدنا، لا يدخل معنا أحد ولا يتجرأ أحد أن يدخل. لو قيل لأحد أقرب الناس ادخل مع أبيك ولا أمك لأنها ستسأل، لا يقول لا، يخاف ويهرب. بل إن الناس عندما يدفنون الميت يذهبون ويجرون، حتى إن الميت يسمع قرع نعالهم، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. كل واحد يذهب لشغله، والميت يدخل وحده، والملائكة تأتي بأعماله، وأعماله تأتي على صورة رجل. إذا كان صالحا يأتي هذا الرجل جميل، رائحته طيبة، وجهه منير، مبتسم، عليه البياض. وإذا كان عمله سيئة على صورة إنسان خبيث المنظر، خبيث الثياب، خبيث الرائحة، وجهه بشع مخيف، يزيده خوفا. فلذلك القبر ينادينا كل يوم، فينبغي أن نذكره، نذكر هذا اليوم، لإذا أراد المرء أن يرتكب أي عمل يذكر أن هذا العمل سيدخل معه القبر، هذا العمل سيأتي ويدخل معه القبر. إذا كانت فاحشة فاحشة، وإذا ريبة فريبة، تصور أن كل الأعمال الخبيثة تأتي وتشهد عليك، ويأتيه الملكان وتعاد الروح إلى الجسد، لأن الروح عندما قبضها ملك الموت وضعها في، إذا كانت لمؤمن صالح يضعها في حانوط من حانوط الجنة وكفن من كفن الجنة، وتصعد وتخترق السماوات والأرض، السماوات السبع، حتى تأتي عند الله، والله تبارك وتعالى يقول لهم: أعيدوا روح عبدي في جسده. وتمر هذه الروح على مجاميع الملائكة، أي جماعة من الملائكة تمر عليهم يشمون رائحة طيبة، يقولون: من روح من هذه؟ يقولون: روح فلان ابن فلان، بأطيب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. ثم تعود الروح في الجسد ويعيش حياة مثل، ليست حياة مثل الدنيا، حياة لا يعلمها إلا الله، حياة برزخية. فيجلسان في قبره، فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الكافر والفاجر، الكافر الذي لا يؤمن بالله، والمسلم الذي كان معروف بالفجور، معروف بالزنا، ومعروف بالكذب، ومعروف بتأخير الصلاة وتأخير الزكاة والسب والشتم والفحش. هذه روحه لا تخترق السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، مجرد يأتي للسماء الدنيا تغلق السماء في وجهه وتجيك أنتني ريح. فالمسلم إذا سئل في القبر يقول: ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، لأن هذه الكلمات كانت في اليوم تتردد عليه قولا وعملا، قولا لما يصبح يجيبها في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأذان، وعملا كان يردد لا إله إلا الله ويعتقدها ويحضر حلقاتها ويؤمن بها ويطبق التوحيد من الخشوع والخشية والرغبة والرهبة والنذر والطواف والذبح، هذه كلها كانت لله. فكان أي عمل يوجهه يقول هذا لله، في سبيل الله، أريد به وجه الله، أبتغي به مرضات الله، أرجو أجره عند الله. وأما دين الإسلام فكان يطبقه، كان يصلي وكان يصوم وكان يزكي وكان يحج وكان يؤمن بأركان الإسلام وأركان الإيمان، فيقول دين الإسلام. الذي لا كان في هذه الدنيا لا يطبق دين الإسلام، لا في بيته ولا في زوجته ولا في ولده ولا في نفسه ولا في عمله ولا في معاملته ولا في بيعه ولا في شرائه، لا يتعامل بدين الإسلام، يتعامل بالربا ويتعامل بالرشوة ويتعامل بالغش، ودأبه الزنا ودأبه الفاحشة ودأبه هذا، لا يستطيع أن يقول دين الإسلام. ليقول دين الإسلام هو الذي متيقن بأنه كان يطبق الإسلام، أي حاجة في الإسلام يطبقها، فيقول دين الإسلام، كنت أدين بالإسلام. وليس له أن يكذب، لأن الملكان عظيمان، عمره لا شاف الملائكة، لا أحد رأى الملائكة، لأن رؤية الملائكة تكون عند البرزخ وعند العذاب. الله تعالى قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. خلاص، لقضي الأمر. الملائكة تأتي عند الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكة تأتي بأعداد لا يعلمها إلا الله، عالم آخر. وإذا كان مؤمنا تنزل عليه الملائكة وتقول لا تخافوا لا تحزنوا، لا تخافوا لا تحزنوا، أي ملك. مثل ما يكون الإنسان عنده مثلا فرح، فيأتي الأحباب في أحسن صورة ويبشرونه ويدعون له، يأتون بأعداد قليلة، 100 200 300 ألف، لكن عند الموت لا يأتيهم 100 ولا 1000 ولا 100 ألف، يأتونه أعداد كثيرة. فلما يرى أن هؤلاء أقرب الناس إلى الله عز وجل وجاءوا يبشرونه يطمئن، حتى إذا سمع لا إله إلا الله يقولها. فالشاهد أن الفاجر والكافر لا يستطيع أن يكذب، بل الدهشة تجعله أنه يقول لا أدري. والمسلم المستقيم الملتزم بالدين، بالعقيدة، بالتوحيد، بالسنة، لأن من نبيك السنة، هذا يقول ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبيي وإمامي ورسولي وقدوتي وأسوتي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أينما كانت السنة يطبقها، يقول كلام يوفقه الله إليه. فيقولون له كيف عرفت؟ يقول قرأت كتاب الله فدريت وعرفت. فينادي مناد من الله عز وجل أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، جيبوا له فراش من الجنة، وافتحوا له بابا من الجنة، ويوسع له في قبره مد البصر. وقبر فيه مترا، زوج مترات على نص مترا، هو يشوف بأنه مد البصر، يشوف أن هناك حدود، ويأتيه ريح من الجنة وروحها، الروح وهو ريحة الورود، رائحة الزكية، وينظر إلى مسكنه في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، يشتاق إلى الجنة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المرتاب الشاك الذي عاش الريبة والشك وعدم اليقين والمعاصي والكبائر، وإن كان يدعي الإسلام، إذا كان عنده شكوك وريب في دين الله كالمنافق، فإنه يتجلجل. إيش معنى يتجلجل؟ يتكور في القبر. فيقولون له من ربك؟ يقول لا أدري. وإذا قالوا ما دينك؟ ما دينك؟ يقول لا أدري. وإذا قيل من نبيك؟ يقول لا أدري. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أنه في الدنيا ما يقول، يقول ما يقول الناس، يدخل مثلا الحراك يقول كلمات، يقول كلمة. جاء شخص بمبادئ حزبية فتبعه أتباع كل ناعق، وهو لا يعتقد في قلبه، وإنما مصالحه الدنيوية وعدم تمسكه بمبدأ الإسلام يجعل أي إنسان يناديه تبعه، وربما في الدنيا يقول ربي الله وقلبه منكر لهذا الربوبية والعبودية، يقول دين الإسلام وهو لا يطبق الإسلام، قلبه ثقيل عليه الإسلام، هداره الموسيقى الأفلام، هذا دينه، هذا ليس دينه الإسلام، دينه الفحش، دينه الصور، يقول دين نبي محمد ويحتفل به في المولد النبوي، وإذا جاءت صلاة الصبح يرقد الليل كله ودير الشمع والمدائح ويلبس أولاده وبناتها الكراكور ويبطلوا لهم القراية ذيك العشية ويديروا لهم الحنة وتقنتها والهدايا ويذبحوا ذاك اليوم ذبائح، كلها بدع. فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت، ما تعلمت ما قريت. فيضرب في بمرزبة حديدة يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصائقوا يتغاشوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعه لصائق، ولو صائق لمات من الهول، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول: ربي لا تقم الساعة. هذه عيشة حالته في القبر، يرضى بهذه الحالة لأنه يعرف بأنه لو ينتقل إلى الآخرة فهناك العذاب الشديد والعذاب الأليم وجهنم والغم، قل ربي لا تقيم الساعة، لأنه يعرف بأن ما بعد القبر أشد. وينادي منادي من الله أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، جيبوا له فراش من النار، فراش تاع النار، وش هو؟ سرابيلهم من قطران، النحاس المذاب، النحاس اللي هو خرج من النار، النحاس، القطران هو النحاس الذي أدخل النار، قل فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله، وينظر إلى مقعده من النار. وهذه المسائل إذا كانت مهمة وجب علينا أن نتعلمها ونعتقدها، ولا يكفي التعلم فقط، بل نتعلمها ونعتقد بها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة، ونجدد العهد بها لعل الله ثبتنا عند سؤال القبر. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عند سكرات الموت، وفي الآخرة يعني عند سؤال الملكين. ويضل الله الظالمين، الظالمين يدخل فيهم الكفار يدخل فيهم الفجار، ويفعل الله ما يشاء. فهذه هي الأصول الثلاثة، لها أهمية عند الله عز وجل، ولهذا ركز عليها الشيخ تركيزا كبيرا في هذه الرسالة، وبدأها بمقدمة ثلاث ووضحها من أجل أن ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الشيخ رحمه الله لما بين الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة، بينها مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدة واحدة، لأن نحن نعيش من أجلها بالأدلة من الكتاب والسنة من القرآن والحديث والأدلة العقلية، وهكذا ينبغي أن تبنى الأصول الثلاثة من أجل أن ترسخ في القلب وتزول جميع الشكوك، لأن الإنسان الشيطان يدور به من حين لحين، يقول له: ما زلت تأمن بأن الآخرة حق؟ ليه اللي راح وجاو؟ كاش واحد جا يدخل له الشك، شكون قال لك بلي دين الإسلام صحيح؟ فيدخل لك الشك ويدخل لك الفلسفات، فالعقيدة لا تثبت إلا بالأدلة. ولذلك ينبغي إذا كملنا هذه الأصول ثلاثة نعود ندرسها، نحن سندرسها ونرجع كتاب توحيد نعود ندرسها حتى نلقى الله، وعليها نلقى الله، هذه تعب الصح، هذه عليها نلقى الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، كلمة حق أريد بها باطل وفي سبيلها نجاهد، الله المستعان. راحوا غلط، راحوا كما يقولها راحوا خرقة واحد، قال لا أحد يترحم عليهم، بشيوخهم بهم بشيوخهم، ملأوا الدنيا فسادا، ماتوا ناس وتيتموا ناس وترملوا نساء وضاعت أموال وضاعت مصالح، ماتت أمم وفسدت نساء، كي اللي راحوا غلط هكذا، يعني كانوا كان هو مقابل أولاده ومقابل زوجته، ولما يعني رفع السلاح مات، فصارت في بيته بيوت العهر والدعارة. الله السلامة والعافية، لا للدين نصره ولا للكفر كسره. ولذلك الشيخ رحمه الله أكثر من سياق الأدلة، أكثر من سياق الأدلة على الأصول الثلاثة، فلا يمر بأصل من الأصول الثلاثة إلا وأورد له الأدلة والشكوك وطرد الشكوك والأهواء. قال: فإذا قيل لك من ربك، هذه بينها عاود يوللها، لأن ما تكرر تقرر والذكرى تنفع المؤمنين. فإذا سئلت، يعني هذا السؤال ستسأل عنه في الدنيا والآخرة، لا بد أن تعرف ربك وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان. شفت الإنسان لما يكون عنده ولد رايح للاختبار ويكون أبوه مهتم به، يبات الليل والنهار والعام كله هو يبين له، إذا قالوا لك كذا قل كذا، وإذا قالوا لك كذا قل كذا وكذا، يعني فخايف عليه ده يخسر في الاختبار. فكذلك المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يعلمنا، وكأننا خلاص قد نروح اليوم، لأن تاحن عنده ضمان أنه يعيش لحظة. قال: فإذا قيل لك، يقولوا لك سؤال مبني على اليقين، يعني سوف تسأل، فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. رب جميع العالمين بنعمه، هذا جواب عقلي، يعني العالمين عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطيور وعالم الجبال، هذه كلها رباها رب العالمين بنعمه. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالرب هو الذي يربي جميع العباد بنعمه، يغذيهم ويرزقهم ويسقيهم ويكسوهم. تمر علينا مراحل، كل واحد مر على مراحل، مراحل الولادة ومراحل الصبا ومراحل الطفولة ومراحل الشباب ومراحل الزواج ومراحل الكهولة ومراحل الشيخوخة. والإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل، كم لبس من لباس، وكم أكل من أكل، وكم فرش من فراش، وتغطى بغطاء، وتنعم بنعم. تمر عليه فصول، تأتي فاكهة الصيف، فاكهة الشتاء، وفاكهة الخريف، وخضروات، ويتربى بنعم الله عز وجل، مع أنه لم يكن شيئا مذكورا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يكون الإنسان في ظلمات ثلاث: في بطن أمه يصله الرزق وينمو شهر الأول الثاني حتى يصير الشهر التاسع، ويكبر ويخرج، ثم تنفخ فيه الروح ويتحرك ويحيى بإذن الله. هذه ربانا، هذه تربية الله، تربية في البطن. ثم إذا خرج الإنسان فالله سبحانه وتعالى يربيه بنعمه، يرعاه في صحته، يجعل العاطفة في والديه لكي لا يتركانه ولا يهملانه، يذر عليه لبن أمه، يتغذى، يأكل الطعام، يستغني عن الحليب، ينمو شيئا في عقله، يصير يتكلم ويسمع ويبصر وينمو ويكبر ويحبو ويقف ويمشي. هذه كلها تربية الله، يبلغ الحلم، يصير شباب، يصير خصيم مبين كما قال الله تعالى، خصيم مبين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل، خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين عندها معان كثيرة، منها الخصيم المبين أن يعرف حاجته، يبكي حتى يجيب حقه، هو صغير يبكي أمام الوالدين حتى يأتي بحاجته، إذا أراد النظافة يبكي حتى ينظفه، إذا أراد الراحة يبكي، حتى إذا أراد النوم يبكي حتى ينومه، ثم يكبر صار يعرف حاجته، ثم يكبر يبقى يخرج للسوق وهو صغير، طفل صغير، ويخاصم ويجادل التجار الكبار، أعطيني هذه ما تعطينيش هذه، وهذه خاسرة، هذا خصومة. وعنده بيان، عنده البيان، يعرف يبين، ويحصل فيه التاجر المحنك، ويغلب الأب ويغلب الأم، خصيم مبين. فالله كما يغديك وكنت في بطن أمك ويغديك وأنت صبي ويغديك وأنت طفل يغديك وأنت قادر يغديك وأنت قادر. فلن تقول لا تقول بأني أوتيته على علم عندي، وإلا أنت تأكله وتمضغه، من الذي يوصله إلى الخلايا وإلى الدم؟ عندك ضمان وعندك تأمين أن هذا الغذاء سوف يعمل عمله وسوف يخرج بعد ذلك فضلات ممكن يبقى وتموت به؟ هذه كلها نعم نتدبرها. نعم، من الذي يشهي لك الطعام، يجعل لك الطعام شهيا والشراب شهيا؟ من الذي يخرجه ويخرج ضرره؟ من الذي يفعل هذا ويربي الإنسان؟ أليس هو الله ربانا بنعمه ويربينا؟ لأن يعني الإنسان عنده واحد المراحل يغتر بها، يجيب الرزق يأكله ويظن بأن لما يأكله خلاص، ممكن لما يأكله الله تعالى يجعله تسمم. ولذلك المسلم يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، فرباني ورب جميع العالم، النملة، الصرصور، الحجلة، طير، الهوام، الزويل، الدواب، كلهم رب العالمين هو الذي يربيهم، الأفعى، العقرب، عالمين رباهم بنعمه. وهذا ليدرك الإنسان عظمة الله عز وجل. كل ما هو على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية، عالم البر وعالم البحر وعالم الجو، مخلوقات صغيرة ودقيقة، أرضة تعرفون الأرضة هي التينية، التينية تعرفها اللي تقطع الثياب يديروا لها الكافور، ما لا ترى بالعين أحيانا، مثل البق ولا دون البق، يأكل ويشرب ويفضل وغير ذلك بنعم الله عز وجل. نسأل الله التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن.